الموضوع باب المبتدا والخبر. باب المبتدا والخبر. اسمع يا خلينا نقول هذا باب المبتدا والخبر. المبتدا، تعريف المبتدا هو سمول، هو سمول ايش؟ المبتدا هو سمول او بمنزلته، تعريف بمنزلته المؤول، مثل ان تصوموا وان تصوموا خير لكم، ان تصوموا هذا بمنزله المبتدا، بمنزله الاسم، لانه مؤول، ان صفتها مؤول يعني بيت بالمبتدا، اي صيامكم خير لكم، صيامكم هذا هو المبتدا، خبره خير لكم، هذا معنى قول المصلي او بمنزلته. مجرد عن العوامل البصريه، المبتدا لا تدخل عليه العوامل البصريه، اذا دخلت عليه نسخه الابتداء هذا، مثل كان واخواته، او ان واخواته، او ظن واخواته، هذه النوافذ اذا دخلت على المبتدا العوامل البصريه تنسخ الابتداء. ما فهمت؟ اخر المجرد عن العوامل اللفظية أو بمنزلته، أو بمنزلته المبتدا، نعم مخبر عنه، مخبر عنه المبتدا ينحسب، مخبر اسم مخبر عنه، مجرد عن العوامل اللفظية، طيب مخبر عنه أو وصف، أو المبتدا وصف رافع لمختص به، لاسم مختص به عن الخبر، مثل أثار الإنسان، فالاسم نحو ايش؟ نحو الله ربنا، هذا المبتدا، الله مبتدا، ربنا خبره، هذا المبتدا مجرد عن الاوامر اللفظيه، مخبر عنه كمان بربنا، وكذلك محمد، ومحمد نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي بمنزلته كما قلت لكم، والذي بمنزلته، بمنزله الاسم هذا، ان تصوموا خير لكم، وكذلك قوله ايش؟ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، يعرف هذه الآية، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وأعطونا فيها ايش في هذه الآية الشاهد، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وين المبتدا؟ وين خبره في هذه الآية؟ لا لا هذا ما هو الولد هذا، لا لا لا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وين المبتدا في هذه الآية؟ وين الخبر؟ المبتدا محذوف؟ وين؟ خلي الولد هذا، الولد هذا أعرفه، وين؟ لا موصل هيا زين زين الحرب ها ها اعطينا المبتدا سواء خبر لا ايه وين المبتدا اذا وين المبتدا اذا لم تكن سواء مبتدا انت هذا فعل يا اخي وين حذا قول لا يؤول اذا حصل مصرك ظروف المخرج في اللسان العربي هي التي تؤول. ما دليلك على ان همزه التثنيه مؤول؟ ها؟ سواء عليهم انذار خاء او عدم انذار. ها؟ سواء عليهم انذار خاء او عدم انذار. ها؟ وين خبر؟ ها؟ وين خبر؟ الخبر كما قلنا سابقا سواء. ها؟ سواء. سواء هو الخبر. وين المبتدا؟ المبتدا من مصدر أول أنذرتم وين الحرف المصري الذي يؤول؟ الحرف المصري في اللسان العربي هي التي تؤول وأما حرف حرف همزة التثنية من قال لك تؤول؟ وين دليلك؟ إذا قال طلب واحد منك الدليل وين دليلك؟ على أنها تؤول بالمصر ما في دليل وين القاعدة؟ نبغي القاعدة التحسين بدون صادر. ما نحفظ الدليل. لا دليل جلبت الدليل ولو ما حفظت الدليل. ما تحفظ ولا جديدة حفظ في المصر لأنها تؤول بالجسم. طيب إنذارك إياهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أم لم تنذرهم وعدمه سواء عليهم سواء على أبي الزهر وغيرهم لا يؤثر منه ولا هذا المبتدا أنذرته والآية فيها كمان ثلاث قراءة قراءة أبي حسين من معرفة وحسن بحث في الحمزة وقراءة ورش بالمد يبدل المد الثانية حمزة كما قاله ابن مالك في باب الصرف واضح أنذرتهم أم لم تنذرهم هذا قراءة ورش وأما قراءة حفظ أنذرتهم أم لم تنذرهم بالتحفظ ثلاث قراءة الإعراب واحد يا شيخ هو في من نصبها يا شيخ هو في من نصبها هناك من نصبها من نصبها على إيه حيح لا تسكت علينا قراءة من كمان قلنا نبغاه روح أقول لك ما يكفيك هذا لازم إذا لم تعرف تفسير القراءة هذا لا تذكر القراءة هذا في الآية الثانية في الآية الثانية نعم فيها نعم نصف سواء للسائلين على أنه حال هذا وأما هذه الآية ما نعرف فيها النصف في سورة ياسين سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ما نعرف فيها في القراءة الثلاثة إلى الدرة لا تقول هذا لا تقول في القرآن إلا إذا حققت وعرفت واضح ولا إذا كتاب الله واضح لا يجوز لأحد أن يقول فيه برأيه واضح إلا إذا اعتمد على الدليل وين المحل اللي انتهى وين وكذلك تسمع بالمعيد خير من ان ترى من الامثلة هذا هيا اعرف انت هيا تسمع فعل مضارع مرفوع مبتدا ايش بك انت تلعب فيها انا اجيب على راحتي تسمع فعل مضارع لا تسمع بالمعيد ثم عادي جار ومجرور متعلق بإيه؟ طيب خير خير؟ هكذا بالرفع؟ خير بالرفع خير مبتدا يا شيخ خير مبتدا خير بالرفع يا شيخ؟ لا بالرفع ما في بالنص عندك النص بالنص؟ أن تسمعوا يا أخي وين؟ خبر من؟ كيف يكون خبر تسمع وتسمع فعل مبارك؟ أبداً. خطأ هذا. على تقدير أن تسمع بالوعي اليقين حذفة دلت عليه خير من أن ترى. طيب لماذا رفعنا تسمع؟ لأنها حذفة. لكن في مع أن هذا في مبتدأ ابتدأ خبره سماعك بالوعي اليقين خير من أن ترى. قائم هذا تقدير. أعرف يا شيخ بحركة الحكاية منع من دور الشغال المبتدأ مرفوع إلا محكي مبتدأ مرفوع بضم مقدر منع من دور الشغال المحكي بحركة الحكاية إذا أردت عنه فعل مضارع مرفوع كان مبتدأ لا يا شيخ في الغبر يا شيخ يا أخي لا تكتب عليك أنا ما أخذي هذا ما أخذي مكذب يا شيخ لا أنت غلطان فيه يهدي مجل المثل يا شيخ يهدي مجل المثل لكي يعرف حركة العراق أقول لك حركة الإعراب هذا ما هو حركة الحكاية لانه يعني مثل الشيخ لا هذا هذا اصله يا اخي خلينا هذا أصله أن تسمع بالمعيدي خير من الترام مثل أن تصوم خير من الترام فلما حفظة هناك فما فاهم ولا يعني هو صار عشان موضان إلى أطري ما وراء ولكن في التقدير مقدر يعني يكون مبتدأ بسبب أن هذا اللي حولت مع صلتها بالمصر سماعك بالمعيدي خير من الترام ودل عليه أن ترام بس خلينا خلينا عن يا اخوان حدثكم هذا لا تغلقكم لا هذا الذي يريد ان تقدروا بان تسمع ايش؟ بان تسمع بان تسمع ايش؟ ايش الجام؟ ايش الجام؟ في الروايه ثلاث روايات لا ان تسمع لا ان تسمع ولكن لا هذا دخلت على المبتدا لسماء طب من رائد وسلم من السلام لهذا نحن نعرف هذه الروايه ولكن المبتدا بها يكون خبر لمبتدا باسم ايش؟ مقدر اخر مثال هذا واضح؟ نعم هذا الذي عليه الجمهور اختلف العلماء في اعرابي هاتين الايتين ونحوهما فالجمهور على ان سواء خبر مقدم كما قلنا له والمصرر المتقيد من الفعل الذي يليه مصرر والمصرر المتقيد من الفعل التالي لأمر معطوف على إيه؟ على المصرر الأول وتقدير الكلام هذا إنذارك وعدم إنذارك سواء عليه ووعظوك وعدم وعظك للمشركين هذا سواء عليه فإن قلت فإن سواء هذا مفرد فقد أخبر به عن سليم فالجواب أن أصل هذا النص الذي هو سواء مصدر نصر والمصدر يخبر به عن الواحد والاثنين الجماعة هذا كلام طيب والمجرد كما مثلنا هذا كما مثلنا والذي بمنزلة المجرد المجرد كما مثلنا لأن ما فيه ما فيها سواب عليهم عند الثوم المجرد واضح كما مثلنا الله ربنا ومحمد نبينا والذي بمنزلته الآية والمجرد كمن كما مثلنا والذي بمنزلة المجرد كمن هل من خالق غير الله هذه الآية فيها عارض يا أخي ليش كان هذا المجرد لأنه لم يتجرد هذا بمنزلة المجرد لكن غير مجرد من العوامل اللفظية من العوامل اللفظية الزائدة إن منها صلة ماذا؟ هل من خالق غير الله؟ هذه الآية فيها أعاني الذي يقدر على إعلان يرفع يده ويعرف أنت تقدر تأتي بالأعاني هذا التي في الآية إيه؟ لا لا تكن لا تعرف الله بالسليم وعرف إعراضها لون العرب الواحد اللي خالق نعم من خالقي خالقي ليس على بك مبتدا مرفوع وعلى مترفع علامه رفعه هي الكسره الكسره الكسره من علامه ترفع نيابه لا حول ولا قوه الا بالله الاصول هذا انا ما ندري اسمع يا اخي هذا كلام الله مرفوع بالضم هذا خير خلي غيره لا ما نقدر على اخيه من عم طريق ترى حتى حركه الفجر ازاي ها مقدر على أخيري من عم تقول أنت حتى حركة الفجر إزاي؟ طيب نعم وين الخبر؟ وكذلك مدعوه في الدرس مرفوع في الحكم على أنه مبتدع لو كان عادة نعرب العلماء في المغرب مدعوه في الدرس مرفوع في الحكم على أنه مبتدع وكذلك يجوز أن تقول من قيل خالق المبتدع مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهور استغلال المحل يعني بحركة حرف الجر قيل أمكن وين خبره؟ محدود الخبر محدود غيركم غير الله صفة صفة نعم وين صفة تتبع الموصوف نعم من أي جهة؟ من أي من هل من خالق غيره والتقدير هل من خالق غير الله موجود ناف واضح من وتكون غيره هناك صفة هل العرب الثاني وين أعطينا العرب الثاني غير فاعل غير فاعل لا لا لا وين وين المبتدا هذا النفس هذا مقدم التفاعل طيب اقول لك ليش اعرب غيره خبر غيره ايش فاعل خالق من التفاعل طيب نقدر واحد يعترض لك يقول لك المبتدا الوصف الذي يكون مبتدا لازم كالفعل ليش دخل عليه حرف الجر هذا مسلم اثاني ثاني لان ما فيها ما دخل عليه حرف الجر وهذا البص ولو كان اسم الفاعل بص خالق من هذا ولو كان اسم الفاعل دخل عليه حرف الجر وهذا ايش حكمه ايش حكم الفعل لا يا روح اجلس الزوائد كلها لا تركوا غير الزوائد لا تركوا على الافعال هل شفت هل رايت فعل داخل عليه لا تركوا الا على الاسماء طيب من قد ايه كيف دخلتهم اعترض بعضهم بهذا الاعراب بهذا ان الوصف هذا كالفعل مثل هل قائم للكيدان او ما قائم للكيدان بمعنى ما يقوم الكيدان وبمعنى هل يقوم الكيدان هذا بمنزلة الفعل كيف دخل عليه حرف الجر؟ ليس من كل جواب ليس من كل جواب ايش؟ فلا يجب أن يكون الفعل مطابقا يعني. لا يجب أن يكون مطابقا للفعل نعم مطابقا للفعل الفاعلية غير ذا علمت أن كلمة غير متوغلة في الإبهام فلا تتعرف إلا بنظافة لهذا وقعت صفة للنكرة كيف غير الله هذا مضاف غير هذا للمعرفة ولكن كان صفة للخالق واضح ما يجوز الشيخ يجوز الشيخ انه هنا صفاعل عندما سد القبر الشيخ منصور ثلاث عربات حصل انه ما اعربه هذا الكتاب الا لاعراب الواحده في ثلاث عربات نعم ولا نعرف انه فيها هذا الاعراب الثاني هذا الاعراب على ان فين هو سد الخبر شوف فاعل سد مسد الخبر او على انه شك مدام ثاني اعراب على انه مبتدا وخبره هذا اعرابه هو هذا اثنين او على انه هو خبر وما بعده مبتدا غير الله مبتدا نعم اقول لك هو ما بعده صفه صفه صفه صفه صفه اول المبتدا يا شيخ وبعد الثاني فاعل سد مسد الخبر هو هذا هو هذا وبعد ذلك صفه خبر محدود موجود موجود اذا وين الثاني ما جاءت الا يبقى الثاني لا الثالث انتخب هذا فاعل الوقت لو خالد يصبح خبر اسمك انت خبر شوف خبر بطلكم كله انت لا كن ذو عالم عالم هكذا تعال بس الامر الاول اسمع تقولها في يدك كذا وين خبره خبره محدود خبره محدود غير الله موجود غير الله يسعد غير الله صفه طيب هذا واحد نعم وثانيا انه مبتدا والغير فاعل سد مسد الخبر فاعل قدم سجل الخبر اثنين نعم الثالث ايوه هل من خالف غير الله طيب هنا خبر مقدم الشيخ ثالث نعم غير مبتدا مؤخر غير مبتدا مؤخر هل خالف خبر مقدم غير مبتدا مؤخر ليه ايش المعنى هنا كيف المعنى فاعل هنا هناك غير الله يعني خلق هل غير الله خالف من خالف هل غير الله من خالف خالي أخي أمشي أمشي أنا أبوه الإشكال اللي جابه الإشكال مثل الحرف الجر مثلا يعني إلا شاهد شاهد لك احتراف يا أخي يا شيخ العرب دلع إذا على بطريقة ليش ما هو هل غير الله خالق ما هذا يا كريم كتاب هذا ما تبغى له ولا كلام. لا على أبوه. طيب هو هذا. وحرف الجر هذا. وكذلك بحسبك درهم. لأن وجود الزائد هناك. كلا وجود. ومنه عند سيبويه كمان. بيجيكم المفتون. ايش عاد بيجيكم المفتون؟ ها؟ هذا. تخاور الآية ولا تعرفون العلامة. أنا رأيي سيبويه لا حرف جر جاي. ها؟ أنا رأيي سيبويه. أجيكم هذا إيش علامة؟ أجيكم مبتدأ. ها؟ مبتدأ. ما خبره؟ مفتوح. ها؟ مفتوح. المفتوح اسمه المفعول من فتنة. نعم. والله خبر الخبر المفتوح. مفتوح صفة. خليه علامة. ما تعرف أن قال لك والذي حمل سيبويه على هذا الإعراب أمران أولا لما في المصر على سيدة المفعول مثل المفتوح ها مما لم يثبت عنده والثاني أن سياق الآية الكريمة يقتضي أن الاستفهام إنما هو لطلب تعيين الشخص الذي وقعت عليه الفتنة من بين المخاطبين وإنما بقي المفتوح اسمه مفعول اسمه مفعول وكان الاستفهام على المعنى الذي ذكرنا كانت الباب دائرة وعيون هذا الاستفهام مبتدا والمفتون الخبر المبتدا بس وزعم ابو الحسن الاخفش ان الباء اصليه ما والزر والمجهول متعلقان بالمحذوف خبر مقدم والمفتون والمفتون مبتدا موخر هذا ها هذا العرب الثاني لكن العرب سيبويه واحد امس وعند بعضهم فمن لم يستطع فعليه بالصوت فعليه بالصوت وين الشاهد فيه؟ بالصوت بالصوت ما يسعى أبوه ليه؟ بالباء فعليه الصوت حديث عليك طيب ولبقى نحن دخلنا في القسم الثاني من قسم المبتدأ المبتدأ الذي له خبر ذكرناه ولوصف نحن قائم هذا وخرج نحن لزان نعم فإنه ايش لا مخبر عنه ولا مخبر يسمى، لكن ما هو مخبر عنه ولا مخبر نسأل هذا لا مخبر عنه، ما تكون مبتدع لأن إيش اسمه ولا فعال تعمل ولا يعملون. وكذلك نزالي كمان بمعنى إيش بمعنى زي مرفع أقائم أبواه كمان ولا وصف. وأما ونحن أقائم أبواه زي لا يصح لنا أن يكون الوصف هذا مبتدع، لأن الوصف هذا يشترط فيه أن يكون لا يحتاج مع فاعله بشيء آخر. أقائم أبواه زيد لا يجوز أن تقول قائم هذا مبتدأ أبواه فاعل سدى وسدى سدى لأن ما يستغنى عنه. قائم أبواه لا يستغنى عنه لأن الضمير في أبواه يحتاج للمرجع هذا بخلاف أقائم الزيدان جملة هذا مستغنى عنه. هذا المستغنى ذاته قائم أبواه صحيح، ولكن لا يصح أن تقول أبواه عذا فاعل أبواه فاعل سجى مثلا إنه ما يستغل شرط البطل هذا أن يكون مستغنى عنه لا يحتاج إلى شيء. ولكن قائم هذا إعرابه أهم بسبب الاتفاق قائم إيش قائم الخبر ألا عنده أنا أخذ حرف الهم حرف الشقان قائم مبتدا مبتدا مفعول على مدار الضم الظاهر على فعل لا قائم غلط هذا خبر مقدم زيد مبتدا موخر أبواه فاعل لقائم من خبر هذا الإعراب الصحيح. ولذلك أنا قلت لك لا تستعجل المثل صحيح ولكن لا يصح أن يكون الوصف فيه مبتدا وما بعده فاعل سدى مسدى نعم لأن أبواه زيد أبواه الثمر هذا يحتاج إلى المرجع نعم هذا المرجع. ولذلك يعرب إعرابا آخر ولا بد قال لك للوصف المذكور من تقدم نفي او استفهام عند الوصف المذكور اجمع. وهذا كمان المذهب هو الصحيح ما استدل به الكوفي ولا كل هي يعني يحتمل المثل اذا احتمل اذا دخل فيها الاحتمال الاحتجاج به واضح ليست حجه لانها تحتمل كلام فاضي. ولكن ابن مالك مع ذلك ما يبغي يترك هذا نعم ولكن ما رأينا مثل هذا أن الوصف هذا يكون مبتدأ وما بعده فاعل سد ما سد الخبر إلا بشرط أن يتقدم عليه الاستفهام القوي ما جاء في لسان العرب إلا نعم خبير بانوا له بين هذا يحتمل وجهان خبير خبر مقدم بانوا له بين مبتدا مؤخر لا يحتمل ان يكون خبير مبتدا بانوا له بين مبتدا فاعل سد ما سد الخبر من غير اعتماد عليه. وكذلك البيت الثاني هذا نحن خير نحن ايش؟ خير نحن عند الناس اسمع تجد هذا كله. وأما الأمثلة الصحيحة التي جاءت في لسان العرب ولذلك قاعدة البصريين أحسن من قاعدة الكوفيين هذا الأبيات هذا مثل قليل ما واتم بأهدي أنتما هذا البيت الصحيح إذا لم تكون لي على من أقاطعي. وكذلك البيت الثاني أنتم هو الشاهد أنتم هو الشاهد تقدم عليه النفس هل إلي ما واصل بعهدنا أنتما أنتما هذا فاعل سبا ما سبا الخبر ها؟ يواصل ما في مرتدع لأن استمد على الاتفاق طبعا بشرط أن يكون الوصف هذا كما والوصف هذا أن يكون واجب هنا واجب عند البكرين أن يكون إيه واصل مرتدع بعهدية جروبة أنتما فاعل سبا ما سبا الخبر إنه ما يصح أن نقول واصل خبر مقدم أنتما مبتل مقدم أنتما مسنن واصل واصل إيش مفرد وأما إذا تطابق في الإفراد يصح مثل ما قائم تجد واضح واضح وأما هناك واصل طيب وكذلك البيت الثاني الذي استدل به ابن هشام واتبع الجمهور أخاطر قوم سلمة أمنا ورضعنا علي إن يضعنوا فعجيبوا عيش من قطنا علي بني أخاطر قوم سلمة أخاطر خبر مقدم مثل التي قبلها يا شيخ أبدا قائم